باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل بالدين والعقل، لأن شرب الخمر والمخدرات يخل بالعقل والنسب، لأن الزنا يخل به، والنفس والمال، لأن كثرة الفتن تخل بهما. انظروا إلى ما يحدث في اليمن وليبيا والعراق وسوريا لتعلموا صدق هذا الكلام. ثم رأى البخاري في صحيحه باب كيف يقبض العلم، ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الحافظ: قوله لا يقبض العلم انتزاعا، أي محوا من الصدور. وكان تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في حجة الوداع، كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة قال: لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. قالها ثلاث مرار. وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها، أي على الفتوى بغير علم. واستدل بهذا الحديث الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، والله ولله الأمر يفعل ما يشاء، وإنما استدل الجمهور بقوله حتى إذا لم يبق عالما، فاستدلوا بهذا الحديث على خلو الزمان في وقت ما في مكان ما من أهل العلم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ورد بعضهم ومنهم البخاري نفسه فاستدل بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وللجمع بين الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله هنا ليس الساعة، ولكن كما قال الشراح: هي هذه الريح الطيبة التي تقبض كل نفس مؤمنة على وجه الأرض ويبقى شرار الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية: حتى لا يقال لا إله إلا الله. فإذا مات المؤمنون عدم العلماء، وبهذا يجمع بين الحديثين. قلت كذلك: روى الشيخان في صحيحيهما عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استوصت الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفار هنا ليس الكفار الذين قد خرجوا من الملة، ولكنه كفر دون كفر، كتارك الصلاة وكمن تفعل أفعال جاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب وغيرها من هذه الأحاديث. روى البخاري هذا الحديث في كتاب العلم من صحيحه تحت باب الإنصات للعلماء. قال الحافظ: أي السكوت والاستماع لما يقولونه. قال ابن بطال: فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء. كأن البخاري أراد بهذا مناسبة الترجمة، يعني التبويب للحديث، وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع، والجمع كثير جدا، وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج. وقد قال لهم: خذوا عني مناسككم، كما ثبت في صحيح مسلم. فلما خطبهم ليعلمهم هذه المناسك ناسب أن يأمرهم بالإنصات، وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ومعناهما مختلف. فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، كأن يكون مع إنصاته مفكرا في أمر آخر غير ما يقال. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا تشتغل به عن فهم ما يقول الذي يستمع به، لا يشتغل به عن فهم ما يقول الذي يستمع به. وقد قال سفيان الثوري وغيرهم، وهذا رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، أي الدعوة بهذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى على بصير. وعن الأصمعي: تقديم الإنصات على الاستماع. وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة: أخبرني معتمر ابن سليمان عن كهمس عن مطرف قال: الإنصات من العين. فقال له ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا، لأن انصراف العين عن الخطيب تؤدي إلى انشغال العينين بشيء آخر يلهيه عن الخطبة أو عن درس العلم. قال الحافظ: وهذا محمول على الغالب. قلت: كذلك روى البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الشرائع كأهل البيت دون غيركم؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، والفهم منة من الله سبحانه وتعالى، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يخرج الملايين يتكلمون كلاما بلا فقه ولا فهم، وهم يؤدون بكلامهم هذا إلى خراب بلادهم وخراب العباد والبلاد، وإنما يكون ذلك من منطلق الجهل وعدم الفهم لمراد الله ورسوله. فالفهم يريح الإنسان به نفسه وغيره. وفي رواية: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. الحديث. قال الحافظ: والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في كتاب الله من خلال فهمه، فإن أعطى الله رجلا فهما في كتابه فهو يقدر على الاستنباط، فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. ليس العلم الحفظ فحسب، ولكن الحفظ أداة لتوصيل العلم للناس، ثم يكون عمل الفقهاء من الاستنباط والفتوى. فالعبرة في العقود والكلام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما. الفهم وحسن القصد، بل هما، أي صحة الفهم وحسن القصد، ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق. مادة الفهم الصحيح الإخلاص، حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية. ويقطع مادتهم اتباع الهوى وإثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. فإن رأيت ضالا عن الصراط المستقيم أو عن الفهم السليم فاعلم أنه على معصية من الله، فسلبه الله الفهم الذي به يفرق بين الحق والباطل، لا يكون كالريشة في مهب الريح، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات، قال: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر، لا أسوة في الشر، فلا بد من التعلم. قال ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم، يعني القاضي الذي يحكم بين الناس في القضايا، من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علم، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. لذلك تجد للأئمة الإمام أحمد وغيره، تجد لهم في المسألة الواحدة قد يصل تصل أقوالهم إلى 7 أقوال في المسألة الواحدة، فقد يفتي في نفس المسألة لرجل بفتوى ولغيره بفتوى أخرى على حسب ما يتبصر في هذا الرجل من حاله ووضعه ومكانه وما هو عليه من الأمور والأحوال المختلفة، لأن النظر إلى أحوال المستفتى من الفقه الذي ينبغي أن ينظر إليه المفتي. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. فإذا ليس الأصل فحسب أن تعرف أدلة الأحكام، ولكن أن تفقهها وتفهم معانيها وتستنبط منها استنباطا صحيحا، وهذا الذي يقوم به الفقهاء الأصوليون. ثم قال: والفقه أخص من الفهم، وهو أي الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه. وعلى ضوء هذا الكلام أقول إن الفهم الصحيح ثمرة للعلم، العلم الصحيح والفهم والعلم ثمرة لتقوى الله وحسن القصد الذي هو الإخلاص في القول والعمل لله وحده سبحانه. والعلم قال الله قال رسوله قال صح قال صحابة رسول الله، والهوى قال الشيطان، قالت النفس الأمارة بالسوء، قالت الشهوات والنزغات. فلا يجتمع علم وهوى في قلب مؤمن، فإما علم وإما هوى، وإما فقه وفهم، وإما غباء وعناء. كذلك روى البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قلت: وإن المتدبر لهذا الحديث الجليل ليلمح هذه العلاقة بين أول الحديث وآخره، فأوله بيان من الله أنه لا يتفقه إلا من أراد الله به خيرا، كما قال شيخ الإسلام على قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، في سياق الشرطية. ثم آخرهم: هذه الطائفة الظاهرة المنصورة على الحق الثابتة عليه إلى قيام إلى أن يأتي أمر الله الداعية إليه، ولا يثبت على الحق ويدعو إليه إلا الفقيه الفهم. فالطائفة الظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله هم الفقهاء الملمون بأدلة الأحكام، المستنبطون للحكم من الدليل، العارفون بمراد الله ورسوله. وذلك لأن من صفة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فاهما لما يأمر به ولما ينهى عنه، عالما بما يأمر به بما ينهى عنه، إلا لكان نهيه، لو لم يكن كذلك لكان نهيه عن المنكر بمنكر وأمره بالمعروف منكرا. فثبت أن الطائفة هي العالمون بمراد الله ورسوله، الفاهمون للأحكام الشرعية. لما أيقن وجزم الإمام أحمد ابن حنبل أن هذه الطائفة هم المحدثون، فسر ابن تيمية في مجموع الفتاوى هذا الأمر فقال: ليس المعني بقوله حفظ الحديث فحسب، ولكن قال المعني حفظ ألفاظه وفهم معانيه والتفقه فيه واستنباط هذه المعاني في معنى ما قال رحمه الله. ولذلك قال: فيدخل في هذه الطائفة الفقهاء والمفسرون وعدد من أهل العلم. فإذا مقصد الإمام أحمد أهل الحديث الفقهاء الذين فهموا هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في المسند وفي السنن قال: نضر الله امرأ سمع منا مقالا فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا يبين لك من هذا الحديث أن المراد فهم مراد الله ورسوله، وهذا لا يكون إلا بحسن الاستنباط والفهم والفقه الصحيح. ومدار الأمر على الطاعة والمعصية، أي في الفهم إيجابا وسلبا. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أعظم الأرزاق، بل هو أعظمها، العلم النافع، لأن ثمرته النجاة في الدنيا والآخرة. وهذا حال المؤمن التقي العابد لله العالم الفاهم لمراد الله ورسوله. روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله. قال: هي النخلة. قال في فتح الباري: ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رواه الحارث بن أبي سلمة في الحديث من وجه آخر عن ابن عمر، ولفظه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط بها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة، لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة، إما أن تعجل لها في الدنيا أو تدخر له يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي رواية للبخاري عن ابن عمر قال: بين أي بينما بنفس المعنى بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار، جزء من قلب النخلة، بجمار نخلة، فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. قال: فظننت أنه يعني النخلة، وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها. ونحن نرى ذلك في القرى، تسقف بها البيوت بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى، وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، أي المسلم التقي النقي المؤمن السائر على الطاعة المجتنب للمعاصي، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به وصدقة جارية. وفي رواية للبخاري للحديث: أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، كذا قال صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر النفي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء، فقيل في تفسير هذا النفي: ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها، أي الظل، ولا يبطل نفعها. وفي رواية: تؤتي أكلها كل حين. فينبغي أن يكون المسلم صالحا مصلحا بعيدا عن الفساد والإفساد في كل حين لا يأتي منه إلا الخير والصلاح. ولقد روى البخاري هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إشارة من البخاري أن المراد بالشجرة النخلة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فذكر الحديث. قال القرطبي في المفهم: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت لا تهزه الشهوات ولا النزعات ولا الهوى، أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، يتعلم ويرفع الجهل عن نفسه ثم يعلم غيره، وأنه لا يزال مستورا بدينه بالطاعة واجتناب المعصية، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتا. وقال غير القرطبي: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء رفع عمله وقبوله، وإنما يأتي القبول من الإخلاص والمتابعة بالعمل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى الفهم السليم الصحيح. وروى البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل النخلة، ما أتاك منها نفعك. وإسناده صحيح، وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبار. وفي الحديث من الفوائد: ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الفهم وتصوير المعاني ليترسخ أو لتترسخ في الذهن ولتجديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع الوجوه، فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله. وفيه توقير الكبير، لأن ابن عمر عرف أنها النخلة واستحيا لوجود من هو أكبر منه من كبار الصحابة. وفي الحديث أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونهم، فابن عمر كان دون سن البلوغ وعلم ما لم يعلمه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن العلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء، لأن العلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء. أقول: ولا يكون المسلم في الخير والنفع كالنخلة إلا بالعلم الصحيح والفهم المستقيم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا علم المسلم كان نواة للنفع الخاص والعام لنفسه وأهله ومجتمعه، وأن من لم ينفع لا يضر، إن لم تنفع أخاك المسلم، إن لم تنفع الناس لا تضرهم، وكف أذاك عنهم. وبالجهل يكون المسلم نواة خبيثة للفساد والإفساد، فبالعلم تحيا القلوب وتحيا الأبدان. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي القرآن وهذا الدين، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل الله هذا الدين روحا ونورا يحيا به المؤمنون ويعرض عنه الفاسقون، ولا يفسد في الأرض إلا الجهال الذين لا يعلمون. وهؤلاء يجاهدون بالقرآن كما قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فمن أجل آلات الجهاد العلم، أن تجاهد هؤلاء الجهال بالموعظة، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالكتاب والسنة، بفهم صحابة رسول الله، ليرد هؤلاء الضلال الجهال الذين يعتقدون اعتقادا جازما في قلوبهم أن ما يقومون به من التفجير والإفساد والإهلاك والتدمير والخراب يتقرب به إلى الله. فأي إله يتقرب به إلى ذبح الناس، إلى ترويع المسلمين وغير المسلمين، إلى خراب العباد والبلاد؟ وما دعا الله ورسوله إلا إلى الخير والصلاح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبالأمس رأيت هذا المقطع الذي بثوه على صفحات النت لهذا المجرم الذي أراد أن يفجر نفسه بهذه السيارة التي عليها أكثر من طن من المواد المفجرة. فرأيته كالكلب بل كالخنزير، قد قضى عليه طائفة من الجيش المصري حفظه الله، والله وجهه كالكلب الذي دهسته سيارة فألقي في الطريق عفن لا يؤبه إليه. أي دين هذا الذي يتقرب به هذا المجرم أن يفجر ويدمر ويحدث الترويع؟ أي فهم وأي دين يتعبدون به إلى الله؟ ما هذا؟ لا ينبغي ولا يكون. الفهم السليم، الفهم الصحيح، هذا هو ديننا، بل هذا هو ما أتت به كل شريعة سماوية. الدين واحد عند الله كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فما أتى من نبي مرسل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا بدين التوحيد ودين الإسلام، ولكن تختلف الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والشريعة ما يتعبد به إلى الله في زمن ما في مكان ما، ما يناسب بني إسرائيل لا يناسبنا، فكانت لهم شريعة وكانت لنا شريعة وهكذا. أما الدين فواحد، فكل الشرائع السماوية أتت بحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض، أتت بالإصلاح والصلاح، وحاربت الفساد على كل وجوهه. فأي دين يتعبدون به إلى الله؟ فإذا الأمر أمر جهل بدين الله، بهذه الحنيفية السمحة التي جعله الله رحمة للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلكل إنسان، ليست الدعوة على المنبر وفي الدرس فحسب، كل إنسان تعلم من شيخه شيئا فليعلم هؤلاء الجهال، وما أكثرهم، هم عشرات الملايين في مصر وفي غير مصر لا يعلمون الحق، ويطعنون في الحكومة وفي رئيس الدولة وكذا وكذا، ويتكلمون بدون دليل. فهؤلاء قد غطى الجهل قلوبهم، فلا بد أن تكون هناك كتائب من طلبة العلم بلغوا عني ولو آية يعلمون هؤلاء الجهال في الطرقات، في وسائل المواصلات، في المساجد بين الأذان والإقامة للعوام، في المصانع، في الشركات، في الشوارع، في كل مكان، كل مكان ينبغي أن تحدث فيه هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وانتبه لما يقول: ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه. كان العلماء على نوعي التبليغ من أمته منحصرين في قسمين: يريد قسما يبلغ الألفاظ بحفظها، وقسما يبلغ معانيها وما فيها من الفقه. فقال أحدهما: حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام، يعني حملة علوم الإسلام، من خلال حفظهم للأحاديث ثم نقلها إلى الأمة بعدهم، الذين حافظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس لم يشبها الآراء تغييرا، ووردوا فيها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهم الذين قال فيهم أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل الكتاب يدعون من ضل إلى الهوى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، يعني حبلها. فهم مختلفون في الكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة الضالين. قال ابن القيم: والقسم الثاني الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص كتاب الله. فالمحدثون يحفظون للفقهاء الحديث، والفقيه المحدث قد وصل إلى الذروة بإذن الله تعالى. فالمحدثون يخدمون على الفقهاء المستنبطين بحفظ هذا الدين، كما روى ابن عبد البر أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله أنه في حضرة الإمام سليمان الأعمش دخل رجل فسأل مسألة، فقال سليمان لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة: قل فيها يا أبا يوسف. قال: كذا وكذا. قال: ما دليلك؟ قال: الحديث الذي حدثتناه عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني والله لا أعلم هذا الحديث قبل أن يجتمع فيك أبواك، قبل أن يتزوج أبوك أمك وينجباك، وما فهمت فقهه إلا اليوم. أنتم الفقهاء الأطباء، أو قال: نحن معشر المحدثين الصيادلة وأنتم الأطباء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين وأحمد في إحدى الروايتين قالوا أولو الأمر هم العلماء. وعلى ضوء هذا الكلام النفيس أقول يعلم أن العلم الصحيح سبيل النجاة، فبالعلم تنصلح الدول والمجتمعات، وبالفقه والفهم تحل المشاكل والأزمات، وأن مدار الفتوى والتكلم في دين الله على الفقهاء الأصوليين الذين يستنبطون أحكام الشريعة من الحلال والحرام والواجب والمندوه والمكروه ويعلمون الناس دينهم، والمرجع إليهم في معرفة القواعد التي يقام عليها الجائز والمحرم وما يجب وما لا يجب من المحظور، ويعرف المسلمون ما لهم وما عليهم، وأن الخراب كل الخراب بموتهم، فبموتهم ترفع العلوم. وما دام أن هناك من يطلب العلم لا سيما وقد دونت سنن رسول الله ووجدت الكتب الصحاح التي جمعت ما جمعه المحدثون من أول ما بدأه الإمام الزهري في تدوين سنة رسول الله بإذن هذا الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز، كلما فطلبة العلم كلما كثر طلب العلم، وطلبة العلم الذين هم طلبة العلم فعلا بعيدا عن النسوان وعن هؤلاء الذين يطعنون في الناس، كلما كان ذلك أمانا للأمة من الضياع والهلاك. ومن هنا تضع الملائكة أجنحة آل طلبة العلم فرحا بما يصنعون، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين. فتعلموا يرحمكم الله الحديث الذي صححه السيوطي بخمسين طريقا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي وعلى كل مسلمة بالمعنى، فالنساء شقائق الرجال، وهذا العلم الذي لا يسع المسلم جهله من الأحكام الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والبيوع والعبادات والجنايات والحدود وكل هذه الأمور التي يباشرها العبد في اليوم والليلة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.